أن يكون فعل مضاعفا لازما. الفعل المضاعف هو الذي عينه ولامه من جنس من نفس الجنس، كمثل جن حن فر صب عب مد مر هل إلى آخر، كلها اسم مضاعف. لكن المضاعف نوعان، هناك مضاعف لازم وهناك مضاعف متعدد. تقول لازم متعدد؟ نعم. مضاعف لازم كمثل فر، نقول فر اللص لا يوجد مثله. مر مر زيد يوجد مثله. حن حن زيد إلى بلده يوجد مثله. لكن الفعل المتعدي يأتي بعده مفعول. عد عد المال، صب صب الماء، رد رد الكلام. ما يقول؟ فالمضاعف كم نوعا؟ لازم ومتعدد. جميل جدا. من دواعي الكسر ان يكون مضاعفا لازما. طب اذا من دواعي الكسر ان تباعي ام لا؟ نعم. من دواعي الكسر ان يكون فعل مضاعفا لازما. فر مضاعف لازم. اذا يفر يفي يفر. حن حن زيد يحن. جن جن الليل اي غطى يجن. المضاعف اللازم يفعل. طب المضاعف المتعدي يفعل، هذا ياتي في الباب الاتي. فعل يفعل، نحن عندنا الباب الاول فعل يفعل، الثاني فعل يفعل، صحيح؟ فعندنا المضاعف نوعان، مضاعف لازم ومضاعف متعدد. المضاعف اللازم يفعل، فر يفر، جن يجن، حن يحن. المضاعف المتعدي كصب وعد ورد يفعل، صب يصب وليس يصب، رد يرد وليس يرد، عد يعد وليس يعد. واضح الكلام؟ نعم. إذا من دواعي الكسر المضاعف اللازم، ومن دواعي الضم المضاعف متعدد. واحد يقول يا أستاذ لماذا تتكلم على الضم الآن؟ نحن نتكلم على دواعي الكسر. أنا سأتكلم الآن أيضا على هذا النوع فقط من دواعي الضم. دواعي الضم أيضا خمسة. دواعي الضم كم؟ خمسة. أنا سأخذ منها هذا فقط وهو المضاعف المتعدد. لماذا؟ لوجود علاقة بينه وبين المضاعف اللازم. وهكذا فعل ابن مالك وهو يتكلم على هذا الداعي في يفعله، تكلم ايضا على وهو يتكلم على داعي الكسر في يفعله وهو المضاعف اللازم، تكلم ايضا على المضاعف المتعدي ولكن في يفعله. في ماذا؟ في يفعله. لوجود ماذا؟ لوجود علاقه. أنتم معي؟ نعم. يعني في كلامي على المضاعف اللازم الذي يدخل في يفعله، تكلم أيضا على المضاعف المتعدي الذي يدخل في يفعله، وذلك لوجود علاقة. كلام واضح؟ إذا نحن الآن سنتكلم على خمسة دواع ليفعله وعلى واحد لي يفعل، والأربعة الباقية في يفعل ستأتي. الأربعة الباقية في يفعل ستأتي بعد ذلك. كلام واضح؟ مفهوم؟ نبقى مع هذا القريب، مع المضاعف اللازم والمضاعف المتعدد. المتعدد. ها؟ يعني يبحث في الكتب. اصبر قليلا، يعني السؤال عن فعل لازم ومتعدد يرجع للقاموس، لكن انا اريد الكلام سؤال يعني يزيد في كلامنا. انتبه

فذو التعدي بكسر حبه هذا ورد فيه الشروط وقت صحيح ام لا؟ صحيح ام لا يا اخوان؟ نعم. ثم قال وعي عي ذا وجهين، ذا وجهين في المضاعف المتعدد الشذوذ بالكسر والقياس بالضم 12 ذكر منها كم؟ خمسة. عد معي خمسة. قال وعي ذا وجهين هر وشد عله علل ومد قطعا ونم كم فعلا؟ خمسة. خمسة. انتهى المضاعف المتعدد، انتهى الشذوذ فيه. بعد ذلك الشذوذ في المضاعف اللازم ما يقول لا؟ نعم. قال وضمما، وضمما مع اللزوم هذا الانفراد الضم في المضاعف اللازم 46 ذكر منها كم؟ 28. عد 28 أنتم معي؟ أمر وجل وهب وذر وأج وكر وهم وعم وذم وزح ومل وأل وشك وأب وشد وشق وخش وغل أنتم معي إخواني؟ نعم. وخش وجن ورش وطش وثل وطل وخب وكم وعس وقس كم فعلا؟ 28. 28 هذا انفرد فيه الكسر الضم على الشذوذ، واضح؟ في اللازم. بعد ذلك قال وعي عي وجهي، وجهي هذا النوع الثاني الشاذ مع القياس 26 ذكر منها كم؟ 18. عد معي 18. صد وأف وخر وحد وثر وجد وتر وطر ودر وجم وشب وعن وفح وشذ وشح وشط ونس وحر ترجع لنا 18 تنتقي غدا إن شاء الله في شرحي أو في قراءتي معانيها من شرح الشعر. لا تنسى